د وینا مادن پای ته خاص مل یو اورېدونکي لیک رالېږلی ده او دوی پوښتنه کوي وایي که چاته وروسته د سلامه څخه په لمانځه کې سجده ورته یاسي یعنې لمونځ تام کړي له هغه وروسته سجده ورته یاسي دوی به څه کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، برادرانو داستاسي في الجواب كي بارده هو ما يتدخل سوى فردباني سجد سهوى واجب سوى سجد سهوى كفر مؤمن مسلمان واجبين فالمعجي كيدا تبريد ايكين هذا دعوت دفارة يا ترك دواجب راسي يا تأخير دواجب راسي يا تأخير دو ركن دو فرض راسي نوك واجب دزايب وزايسي يا فرض دزايب وزايسي بالمحل توقريسي يا مثلا واجب قرصر فاتشي مثلا أول ناس تواجب دي قراءة التحياتي وإن التحياتي هم واجب لي وصنا دا سريد دو أمركات مقتصد بلا فصل ودر أمركات والارسل دا أول قعدات أول ناس التحيات وإن دا دوار فريخون در أمركات وشد الجكسون حضرات وزياد نرى قرسين او که فرضن فرضن څوک فتح ورکړي که وخت د اتحیات د ایمان وي هم د فاتح په قول باندې نه کوي بلکې هغه درېم څلورم رکعتونه به وکړي بیا به خپله سجده سهو کوي همېزم که چېرې را وګرځېدي د درېم رکعت څه بېرته و ناستې ته بیا هغه ناسته وکړه اتحیات یې تر حده ورسولو پورې وویل بېرته ولاړ شو درېم څلورم رکعتونه یې وکړه عضلات وکړي کتابونه چې وایي لمونځ به فاسد شو مسله هغسې نه ده لمونځ نه فاسدېږي ولې دا ترک د فریضې نه دي دپاره د حکامت واجب وو بلکې دا تاخیر د فرض شو دا درېم رکعت بېرته کوي نو هغه مسله خطا ده چې وایي لمونځ به فاسد شو فساد نه راځي اما راګرځي جنن بلکې هغه خپله سجده سهو جبکین كلا كلا تأثير رأسه ده فريجين مثلا فأول ركات دي خدميش دي دي شخص قوادي لو سلوه دي أول ركات دي وكري ركوية وكري يواس جدا وكري برتد وانت ولاصل يواس جدا فريزة فاتذر ده اللهم ربنا فتارخ كور فياس ولا تسلام ولا نئي قرداني مثلا ده وقت تيك فرما يواس جدا فريزة فاتذر فأول ركات دي يا فدوم ركات دي يا فدرهم وفتلرهم كي يواس جدا من كل يد يواس فاتذر ده سلوه دي وصلر الله أكبر أغس جدا جيوكي مرتب التحيات دي سارة شروكي ما وفر عبده رسوله سلام له وطرف تغبر لي ما بعديش جيوكي مرتب التحيات دي سارة بلا ترفاه فما تلاب يدادي كلا سيسا واجبين في فدريه دايكين لا ترك دواجب لا تأخير دواجب لقبل زي مؤخرسي لا تأخير دفرغ نواجب خصوان دا به تر هغه سلام د قطع د مخه وکړي تر اللهم ربنا د مخه لكن د دغه ورور جواب ته وسرالم مطلب دا چې د دغه سړي سره دا سجده سهو ایره وه سلام یې پر دواړو طرفو وګرځاوه سلام د قطع نه چې زه د لمانځه څخه خلاص وم ټول لمونځ نشي کامل وکړي او د ده سه واجب پاته سجده سهو به ده کول هغه هم پاته ده اوس به دا سړی څه کوي کوي حضراتو فصل لمانځه ورته وګوره كثير إذا دقى السنة قبلين كفصوا لا أصلي ولا أرسل مثلا شاء قبلتك لما تراه قلدو بظن آخر قبلة تواله يا أخراك وكي فلا ما بينك يا دعنا خذ مخولا يا خبري وكري حضرات المنزة ما بين أولاد أرسل دساء وكار نكي نكي نكي با ونقل أصلي ما زقوا وكي نكفالي تجي مفارقك در سلوه واجب يفريسه سجد سهوه دما بين والك برتبط سر المنفريك الله أكبر ذاكر دا اللهم ربنا دا إعادة المعزة دا فرد سلوه واجب اسمه او كده سلامين در زين دي فرمالي طرفه باندي او سجد سهوه فرزما فاتد بطول موس كامل فأغنبي كامل سجد سهوه أسر فواسه لأجل سجده أما ده خبره نجي كلي أكل شرب نجي كلي خارك نجي كلي وبين نجي كلي تاسر المكالمة نجي كلي ده كبلي شريك سي سنة نجي على ونه يا ساعت كامل فرغة ده الناس دي أيها دي كرسي شريف واي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله لا أذكار واي واي واي واي ده لكن لانه حق لحرك كل شخص يدساه ورقياسه بس داخل الله اكبر الله سجده بوكي ديو سجده فسترى قد البترى فورتسي هذا السلام يقرزوه لا السلام يتعلم يكون قالوا لي قرزوني قال السلام عليكم ورحمة الله فديك دوشيني لو لفظ السلام لي لو لفظ كل لي حضراتي فوحك للسلام ودسعني دا سلام تليك الله سلام ذكرني وفي ما ذكرك ذكرني لفظ لما ذكرنا السلام تلقى الذكر لفاكرة او كداسي شعمدن لدفع ياضي سجد يسعوه او دي عمدن السلام دا قطعه وقرزاوه جانا دا كون كاعتبار دي كل لفظ السفار دي دا مخاطبه السلام عليكم وقاس سلام ان ايبا لدانا ايما لو كان لازم السلام كده ما سلم الله اسني من حكم بسكادر جانا دا نصفة سجين خلاص اهم دا لما سلم تسعوه فردان دا سجد يسعوه ملكر سلام دا فرد قطعه وقرزاوه يو ساعت دي يسعى تدي فراغ زيناسكي كداس عمل دولكي في المنصفة سجدية بس اغا سجد دور فلاسة واسلع دي سجدينكي برت التحيات الدسارة سرو كل وزق هذا نغالي نغالي نغالي والسلام